إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك بعض الأنواع من أنواع علوم الحديث تعتبر متممة ومكملة للأنواع السابقة، ولهذا رتبناها بحسب الموضوعات، فكلما كان هناك من أنواع يرتبط بعضها ببعض جعلناها بعضها بعد بعض. وهذه الأنواع في الواقع هي ملحقات وتابعة للأنواع السابقة، لكن اعتاد علماء المصطلح عندما يصنفون في هذا العلم يجعلونها في أواخر الكتب، فأنا جعلتها كما جعلوها في أواخر الكتاب، لكن رتبتها بحسب الموضوعات المتقاربة مع الإشارة إلى ما تتعلق به من الموضوعات السابقة. الموضوع الأول أو النوع الأول التاريخ، معرفة التاريخ. طبعا إحنا لما بندرس علم الحديث لازم نفهم إن إحنا بندرس تاريخ، لأن إيه معنى حديث؟ معنى حديث يعني راوي، الراوي هو الذي روى الإيه؟ الرواية. فهذا الراوي لابد نعرف إيه؟ تاريخه، أصله فصله، يعني متى ولد، متى توفي، متى، أين عاش، ما البلاد التي دخلها، ما البلاد التي لم يدخلها، من الشيوخ الذي سمع منهم، من الشيوخ الذي لم يسمع منهم، ما هي البلاد التي رحل إليها وفي أي وقت رحل، إلى غير ذلك. فكل هذا نحتاج إلى معرفته، لأن هذا ينبني عليه معرفة الاتصال والإيه؟ والانقطاع. نعرف ان هو دخل البلد الفلانية، اذا روى عن بعض اهل هذه البلد يكون قد سمع منه، او في الغالب ان يكون قد سمع منه، وهكذا. اما اذا روى عن شيخ من بلد وهو لم يدخل بلده ففي الغالب انه لم يسمع منه. كل هذا يستفيد به علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لتحقيق مسائل الاتصال والانقطاع. فهنا التاريخ المقصود بالتاريخ معرفة مواليد الرواه ووفياتهم، وتاريخ سماعهم ورحلتهم في طلب الحديث، والتصدر للتحديث يعني متى سمع ومتى حدث، والبلاد التي دخلوها والشيوخ الذين حملوا عنهم، وكذلك معرفة الوقائع والأيام وسير الخلفاء والأعلام طبقة طبقة وعصرا عصرا. كل ده مهم معرفته، فإن المشتغل بعلم الحديث يستفيد به غاية الاستفادة. يعني تذكرون مثلا في اللقاء الماضي او قبل الماضي لما ذكرنا ان هناك بعض الرواة الذين روى حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا الراوي كان متأخر الطبقة، يعني يصعب عليه ان يدرك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. فقال له قائل: اين التقيت بعائشة؟ قال: التقيت بها في واسط، مدينة واسط. واسط دي مدينة في العراق قريبة من البصرة. فالإمام الذهبي قال إيه؟ هكذا فليكن الكذب. هو ده علم الكذب إيه؟ قال: لأن واسط لم تكن قد بنيت في عهد عائشة، إنما بناها أبو جعفر المنصور بعد وفاة عائشة بزمن. فده عرفنا إن هو كذب إزاي؟ بمعرفة الإيه؟ التاريخ، إن البلد كانت موجودة في الزمن الفلاني أو لم تكن موجودة في الإيه؟ في البلد في الوقت الفلاني. واضح؟ نيجي هنا فوائد التاريخ. طبعا في مباحث في النص كده مهمه، لكن من ممكن اذا قراتها تستوعبها. احنا عايزين نخلص النهارده بمعنى اصح، فلازم ايه ندلقكم. فوائد التاريخ: واحد، معرفه الاتصال والانقطاع، ومن يمكن له ان يلتقي بمن روى عنه ومن لا يمكن له ايه ذلك، زي ما قلنا قبل من شويه. اثنين، الوقوف على بطلان بعض الحكايات لاستحاله وقوعها تاريخيا، زي حديث بيروي بعض الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بتفاحة من الجنة وأمره أن يأكل تفاحة منين؟ من الجنة، وأمره إيه؟ أن يأكلها، فأكلها فوقع على خديجة فولدت بفاطمة. عايزين يقولوا إن فاطمة جاءت منين؟ من الجنة. فالإمام الذهبي وردك قال هكذا فليكن الكذب، لأن فاطمة ولدت قبل البعث، ما كانش الرسول نزع عليه أصلا جبريل. فهذا أيضا من إيه؟ من دلالات الكذب، والتي عرفنا أنه كذب من خلال معرفتنا بالإيه؟ بالسيرة والتاريخ. يعني معرفتنا بأن فاطمة كانت موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قضية تاريخية ولا مش تاريخية؟ قضية تاريخية. لما يجي واحد يقول لك ان جبريل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام بتفاحه فوقع على خديجه فولدت بفاطمه، يبقى معنى كده ان فاطمه ولدت بعد البعثه، وهذا يتناقض مع الثابت تاريخيا لان فاطمه كانت موجوده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كفايه عليكم الفائدتين دول. الفوائد التانيه مهمه بس يعني متخصصه شويه، يعني نحب نبلغ بس. وسبق من قال اكل عيش يحب الخفيه. النوع الثاني معرفه الطبقات. احنا من شويه قلنا ايه طبقه طبقه وعصرا ايه عصر. ايه الطبقات؟ ايه الازمنه؟ طبقه الصحابه، طبقه التابعين، طبقه تابع التابعين، دي طبقات. ها بس في تعريف علمي للطبقه. قالوا ايه؟ الطبقه عباره عن جماعه اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. اشتركوا في السن يعني ايه في السن؟ يعني مثلا ده عنده 20 سنه وده عنده 20 سنه، يعني واحد مثلا عنده 20 سنه والصحابه ده واحد عنده 20 سنه في زماننا هذا؟ لا، يعني اشتركوا في السن وهم في زمان الواحد. المقصود اشتركوا في وجودهم في عصر واحد. ممكن واحد عنده 20 سنه، واحد عنده 25، واحد عنده 30، واحد عنده 40، لكن كلهم مشتركين في الايه؟ في الزمان الذي عاشوا فيه. واشتركوا ايضا في الاخذ عن الشيوخ، يعني كلهم اشتركوا في اخذ العلم لشيوخ معينين. معايا؟ يعني مثلا تلاقي طبقه اصحاب الزهري. بقول لك مثلا 10 20 30 دول ايه؟ كلهم اخذوا عن الزهري، فاشتركوا ايه؟ اشتركوا في الزمان، يعني طبعا مش ممكن ياخذ عن الزهري الا اذا كان موجود في زمن اصحاب الايه؟ الزهري، صح ولا لا؟ ولا ممكن يكون من اصحاب الزهري وهو اخذ من الزهري بعد ما مات الزهري؟ اكيد ايه؟ اشترك مع باقي اصحاب الزهري في الزمان الذي ايه؟ عاشوا فيه. وايضا شاركوا في انه اخذ معهم من الامام الايه؟ الزهري. اذا شاركوا في السن وشاركوا في الايه؟ في الاسناد. المشاركه في السن اي في الطبقه اي في الزمان. المشاركه في الاسناد اي في الاخذ عن الشيوخ المعينين. معايا؟ هي دي ايه؟ الطبقه. وهنا تبدا بقى ايه؟ بعض المصطلحات. بعض العلماء يعتبر مثلا الصحابه كلهم طبقه. الصحابه كلهم ايه؟ باعتبار انهم موصوفون بهذا الوصف، وصف ايه؟ الصحبه. وبعض العلماء ياتي الى الصحابه فيقسمهم طبقات، كبار الصحابه، اواسط الصحابه، سوار الايه؟ الصحابه، فيقسمونهم اقساما. هذه مساله ترجع الى الايه؟ الاصطلاح. وبتفيدنا في ايه؟ لما اعرف مثلا ان ابو بكر صحابي وان انس بن مالك صحابي، مش ده صحابي وده صحابي؟ فكلهم اشترك في معنى الايه؟ الصحبه. لكن ابو بكر من كبار الصحابه، انس من صغار الصحابه. بتفيدنا في ايه بقى؟ في الراوي عن الصحابي. احنا بنقول الراوي عن الصحابي بيكون تابعي. من سمع من الصحابي يكون ايه؟ تابعيا. طيب هل اللي اخذ عن ابي بكر زي اللي اخذ عن انس؟ ما ده تابعي ولا تابعي؟ بس ده تابعي كبير وتابعي ايه؟ فلما يجي تابعي صغير لم ياخذ الا عن انس، يروى عن ابي بكر الصديق دول منقطع. مع انه بيروى عن صحابي وهو ادرك ايه؟ بعض الصحابه، لكنه لم يدرك الا صغار الصحابه، لانه اصلا تاخر في زمان التابعين. مثل الزهري مثلا، مثل قتاده، هؤلاء من صغار التابعين، يعني لم يدركوا الا من تاخرت وفاته من الصحابه، زي انس بن مالك وابي الطفيل وكده، اللي هم صغار الايه؟ الصحابه. فمن الممكن الزهري يسمع من انس، فبسماعه من انس ثبتت له مرتبه التابعيه، صح؟ لكن اذا روى عن ابي هريره هل يبقى متصل؟ اذا روى عن عمر هل يبقى متصل؟ ما دول صحابه. لا، مش متصل. ليه؟ لانه لم يدرك كبار الصحابه، انما ادرك من؟ صغار الصحابه. هنا تمييز هذه الطبقات المتداخله داخل الطبقه الواحده مفيد في معرفه الاتصال والايه؟ والانقطاع. طيب عرفنا التاريخ عموما وعرفنا الطبقات خصوصا، هنتكلم عن اخص انواع الطبقات، هي طبقه الصحابه وطبقه الايه؟ التابعين. معايا؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان. كلام جميل. يبقى لازم يكون اولا التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام، لازم يكون التقى ايه؟ بالنبي. طب الله، طب ما ابو جهل التقى بالنبي، يبقى صحابي؟ هو مش التقى بالنبي ولا ايه؟ ابو جهل ابو لهب برضه التقى بالنبي ما التقاش، يبقى صحابي قال لك لا مؤمنا به، لابد يكون وقت لقائه بالنبي مؤمنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن اذا التقى بالنبي وهو غير مؤمن به فلا تثبت له ايه الصفق. طب قال لك واحد التقى بالنبي كان كافر ولما مات النبي اسلم، يبقى صحابي لا. ولذلك قال لك ايه مؤمنا به، اجعلها على الحال، يعني حال كونه مؤمنا، يعني التقى بالنبي حال كونه ايه، يعني وقت لقائه بالنبي لازم يكون مؤمن، ما ينفعش يكون مؤمن بعد لقائه بالايه بالنبي، يعني اجتمع اللقاء مع الايه مع الايمان في وقت واحد. اما اذا التقى بالنبي وهو كافر ثم اسلم بعد ذلك فلا تثبت له ايه الصحبه. شفت الشغل دوت؟ طيب واحد ايه مولانا احنا بنتكلم النهارده عن الصحابه التابعين، لسه ما خلص ما خلص على الصحابه الاول بقى نخش في التابعين، ماشي؟ طيب قطعت حبي الافكار. ماشي الكلام. طب واحد كان صحابي التقى بالنبي مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك، تثبت له الصحبه؟ لا، لا تثبت له الايه؟ لانه فقد المعنى الذي من اجله كان صحيح صحابيا. طيب ارتد ثم تاب بعد وفاه النبي، ترجع له الصحبه؟ اه. ولكن ايه؟ ومات على الايمان. ومات على، يهمنا ايه؟ ان اخر عهد للدنيا ايه؟ هو الايمان. لو تخلل ذلك رده ثم تاب ورجع وانات فان هذا لا يرفع عنه وصف الصحبه. ولذلك من ارتد من في في في في عهد ابو بكر الصديق ثم تاب ورجع، العلماء ادخلوه في كتب الايه؟ الصحابه، ولم يعتبروه حينئذ خارجا عن وصف الصحبه. طيب ماشي الكلام كده، خلصنا الموضوع دوت. طبعا الصحابه كلهم عدول رضي الله عنهم، كل الصحابه بلا استثناء، السابقون الاولون ومن تبعهم باحسان حتى من اسلم يوم الفتح كابي سفيان رضي الله عنهم جميعا، كلهم عدول امناء رضي الله عنهم جميعا، وجاء فيهم قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. من لامس الفتن ومن لم يلامس الفتن، من وقع في المعاصي او في الكبائر ومن لم يقع في ذلك، كل ذلك كل هؤلاء رضي الله عنهم جميعا مغفور له، وقد تكفر الله تبارك وتعالى بعدالتهم في القرآن. ها؟ والسابقون الأولون والذين اتبعوا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسواء السابقين الأولون والذين اتبعوهم ممن أسلموا بعد إيه ذلك، كل ذلك ثبتت له ايه وصف الصحبه، وثبتت له العداله بنص كتاب كتاب الله عز وجل محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغرف فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم. ولذلك الإمام مالك يقول إيه؟ كل من حمل في قلبه غيظا لأحد من أصحاب النبي فهو كفار. لأن ربنا قال إيه؟ ليغيظ بهم الكفار. يلا. التابعي، دول الصحابة رضي الله عنهم، إيه التابعي؟ التابعي هو إيه؟ من لقي الصحابية ولو صحابي واحد، ولو تأخر وفاته، يعني لو مثلا أنس بن مالك من اواخر من توفي من عهد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، او ابو الطفيل كما قيل انه اخر الصحابه موتا على الاطلاق. ها؟ فلو واحد ثبت انه التقى بانس او التقى بابو الطفيل او اي احد من صغار الصحابه ولو صحابي واحد تثبت له ايه؟ الصحبه، تثبت له التابعيه، ماشي الكلام؟ بشرط ايضا ان يموت على الايه؟ الايمان. لابد يكون انا جبت لك الحاجات كلها في الإدارة، حجة الإدارة، بارك الله فيه. ده اللي هو إيه؟ التابعي، وهما أقسام طبعا، هناك كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار الإيه؟ التابعين. طب المخضرمون، المخضرمون دول طبقة من طبقات الايه؟ التابعين. هم من كبار التابعين. ليه من كبار التابعين؟ لانهم تخضرموا يعني او خضرموا. ليه؟ يعني كوكتيل يعني. لهم شبه بالصحبة وشبه بالايه؟ بالتابعين. ليه؟ لانهم ادركوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يروا النبي، وان كانوا مؤمنين في زمان النبي. طب لماذا لم نعدهم صحابة؟ لانهم لم يلتقوا بالنبي. فكانوا في زمان النبي، بعضهم كان في مصر، بعضهم كان في اليمن، لم يكتب له لقاء النبي عليه الصلاة، وان كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهم امنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لكنهم لم يكتب لهم اللقاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهؤلاء يسمون ايه؟ مخضرمون، لانهم عصوا الصحابة، فلهم شبه بس ايه؟ بالصحابة، ولكن لم يوصفوا بالصحبة لكونهم لم يلتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا تابعيين، لكنهم من كبار الايه؟ التابعيين، زي قيس بن ابي حازم. يعني يقال انه هاجر الى المدينة للقاء الرسول، فمات الرسول وهو في الطريق، فلم يلقى الا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم. ماشي الكلام؟ بيقول ايه ده؟ ما هناك هو لسه ها؟ ما ادرك الجاهلية. بس ايه معنى الجاهلية هنا؟ بص ايه الكلام المشروح تحت عندك في اخر سطر، ادراك قومي او غيري عن الكفر قبل فتح مكة. يعني ممكن يكون ايه؟ قوم اسلموا في حياة النبي، لكنهم ايه؟ لا، او هو شخصيا لم يلتقي بالرسول، فادرك الجاهلية التي كان فيها قومه. وان كان قومه كانوا على جاهلية في حياة النبي، بالضرورة يكون قبل البعثة، ليس بالضرورة ان يكون ايه؟ قبل البعثة. قد يكون هذه الجاهلية بمعنى انهم تأخر اسلامهم، فعاشوا فترة من الاسلام وهم على جاهليتهم، فهذه الفترة جعلتهم لم يلتقوا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم الا في اخر ايه؟ الذين اسلموا عام الفتح، فتح مكة يعني. واضح؟ فعام الفتح كان في اخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ادركوا زمانا طويلا من زمان النبي، لكنهم كانوا على جاهلية ولم يكونوا على اسلام. ليس المقصود بالجاهلية هنا قبل البعثة، لا، المقصود ادرك قومه الذين كانوا على جاهلية حتى تأخر اسلامهم. واضح؟ فهو ادرك النبي ام لم يدرك؟ ادرك النبي وهو مؤمن ام لا، لكنه لم يدرك، ادرك الزمان ولم يدرك اللقاء. فاهم؟ يعني ممكن يكون ناس من اهل اليمن اسلموا في عام الفتح، وقومه ذهبوا الى رسوله وبايعوه، لكن هو نفسه اسلم وهو في اليمن لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا ايه؟ لا يسمى صحابيا، لانه لم يلتقي بالرسول، وان كان امن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعدون من التابعين، لكنهم من كبار الايه؟ التابعين، لانهم طبعا اعلى طبقة في التابعين. طيب الاقران، ها، الاقران جمع قرين، والقرين او الاقران هم الجماعة المتفقون في السن او في الاسناد. مش قلنا مش شوية طبقات؟ الطبقة هي ايه؟ من يشتركون في السن او في الايه؟ في السماع من الشيوخ. هنا بقى دول، هذه الطبقة كل واحد منهم يعتبر قرين للاخر، كل واحد منهم يعتبر ايه؟ يعني ايه؟ انا قرين ليه، كنت قرين ليه، ليه احنا الاثنين ايه؟ في زمن ايه؟ واحد. فان اشتركنا في اخذ العلم عن شيوخ معينين، فنحن ايه؟ تحقق معنى الاقران في سواء في السن او في الايه؟ في الاسناد. لكن جرى عرف العلماء ان الاقران في الغالب يكونون المشتركين في الاسناد، اي في السماع من الشيوخ. فنقول اصحاب الزهري فلان وفلان وفلان، دول اقران، حتى لو كان بعضهم كبير وبعضهم ايه؟ صغير. الاقران هم الرواة المتقاربون في السن والاسناد او في الاسناد فقط. معنى رواية الاقران هو ان يشترك الراوي والمروي عنه في امر من الامور المتعلقة بالرواية، مثل السن، اي هم من طبقة واحدة. واللقي وهو الاخذ عن المشايخ، لان الراوي حينئذ يكون راويا عن قارئه. يبقى نقول رواية الاقران بعضهم عن بعض معناها ايه؟ ان كل واحد يروي عن زميله، واحد يروي عن ايه؟ قريني، اللي هو ايه؟ يشترك معه في الاخذ عن الشيوخ وفي السن ايضا. معايا؟ فوائد معرفة الاخراج لما يجي في سند يجي مثلا زي عندنا مثلا حديث حماد وجميات بنوي يحيى سعيد الانصاري التابعي عن محمد بن ابراهيم التاني التابعي عن الخبر بن وقاص التابعي كل دول ايه اشتركوا في كونهم ايه تابعيين فهؤلاء من هذه الحيثية يعدون ايه اقرانا لكن اذا نظرنا الى ان بعضهم كبير وبعضهم صغير فمن هنا لا يكونوا اقرانا لانهم لم يشتركوا في الاخذ عن ايه عن الشيوخ من فوائد الا يظن الزيادة في الاسناد قال لما تلاقي ثلاثة في الاسناد تابعيين الله تقول ايه كيف غلط صح ولا لا نقول لك مش غلط دوت من رواية الاقران بعضهم عن بعض معايا قد يتوهم ان ذكر احد المتقارنين في قد زيد في الاسناد خطأ من احد الرواه وليس الامر ايه كذلك اثنين الا يظن الدال عن بالواو لما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ده سهل جماعة في زمان واحد اتفقوا في رواية الايه الحديث لكن فلان عن فلان عن فلان وكلهم اقران انت قد تقول ايه لعل الصواب و و و وليس عن فاهم يقول لك لا ده من رواية الاقران بعضهم عن بعض مثاله حديث الزهري عن السائب ابن يزيد عن حويط ابن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر ابن الخطاب مرفوعا فذكر الحديث هذا الاسناد قد استمع على اربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهم السائب ابن يزيد فمن فوقه فهذا من رواية الاقران في الصحابة شفت بقى الشغل اربعة من الصحابة عندنا بيروي بعضهم ايه عن بعض ما تجيش بتقول ايه ده في حاجة غلط لا مش غلط لان هذا وقع في الاسانيد احيانا الصحابة يروي بعضهم عن بعض وتابعيون يروي بعضهم عن ايه بعض في نوع خاص من رواية الاقران في نوع خاص من رواية الايه الاقران يسمى المدبش ايه المدبش ده ان كل قرين يروي عن قرين يعني ايه طارق روى عن زيد وزيد روى عن طارق محدش يزعل حد ايش معنى انت تروي عني يعني زي بيقى هات وخد عارف هات وخد وخد وهات هي كده الصحابي يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي التابعي يروي عن التابعي والتابعي الاخر يروي ايه عن الاول وهكذا ده موجود في الاسانيد طبعا معرفته مهم عشان ما تفتكرش ان في قلب في الايه في الاسلام ما تفتكرش ان في حد ايه قدم على الاخر انت سؤال في ورقه انت سؤال في ورقه الاخر بيحب يوفر الورقه والحبر هو ان يروي كل واحد من القرينين ان يكون كل واحد من القرينين قد روى عن الاخر ماشي الكلام امثلته 120 ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كل منهما قد روى عن الاخر ابو هريره وعائشه كل منهما قد روى عن الاخر امثلته في التابعين عطاء بن ابي رباح والزهري كل منهما روى عن الاخر ودول تابعيون وعمر بن عبد العزيز والزهري كل منهما روى عن الاخر امثلته في اتباع التابعين مالك بن انس والاوزاعي كل منهما روى عن الاخر وهكذا فاهم الكلام دوت طيب لما يكون الاثنين اقران يروي كل منهما عن الاخر بنسميه ايه مدبش صح الكلام طيب لو كان لو لم يكون اقران احدهما شيخ والاخر تلميذ ده شيخ ده وده تلميذ لهذا الشيخ فوجدنا التلميذ يروي عن الشيخ طبيعي ان التلميذ يروي عن ايه لكن وجدنا الشيخ يروي عن التلميذ ده عكس الطبيعي صح بنسميه ايه قال لك بنسميه روايه الاكابر عن الاصاغر رواية الأكابر اللي هي عكس الرواية المعتاد، المعتاد إن التلميذ يروي عن الشيخ، طب لو لقينا الشيخ بيروي عن تلميذه من باب تواضع العلماء، بعض العلماء كانوا يروون عن تلامذتهم من باب التواضع، صح الكلام؟ فبنسميه إيه رواية الأكابر على الأصاغر عشان ما تجيش تقول إيه في غلط، أكيد في تقديم وتأخير في السند، لا ما فيش تقديم ولا تأخير ولا حاجة، ده باب من أبواب العلم يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. هو ان يروي الراوي عن من هو دونه في السن او في اللقي او في المقدار والمنزلة كأن يروي الكبير عن الصغير او الاب عن الابن او الصحابي عن التابعي ماشي الكلام فوائده ان لا يظن انه وقع في الاسناد قلب مش كده ليه ان لا يتوهم ان المروي عنه افضل واكبر من الراوي لكونه الاغلى في ذلك لما تلاقي صحابي يروح عن التابعي مش تفتكرش ان التابعي افضل من الصحابي لا ليس بالضروره ماشي. قد يروي الفاضل عن المفتوسين موسى تعلم من مين؟ من الخضر، ولا شك ان موسى افضل من الخضر. ماشي الكلام؟ طيب يا عم السابق واللاحق، بنلاقي اتنين يرويان عن شيخ واحد، اتنين يرويان على ايه؟ شيخ واحد. يبقى في الغالب يكونوا من طبقة ايه؟ واحدة، اللي اشتركوا في الاخذ على الشيوخ، صح ولا لا؟ ويتبين بالتاريخ ان بين وفاة هذا الراوي وذاك الراوي مسافة طويلة جدا، ممكن بينهم 100 سنة، مع ان كلاهما اشترك في اخذ العلم من الشيخ ايه؟ لكن واحد تقدمت وفاته وواحد تأخرت ايه؟ وفاته. بيحصل ازاي ده؟ طبيعي جدا، ممكن يحصل. يعني واحد مثلا طلب العلم وهو صغير، طلب العلم وهو ايه؟ صغير، ماشي الكلام؟ فسمع من الشيخ وهو عنده مثلا 10 سنين، سمع من الشيخ وهو عنده ايه؟ 10 سنين. بعد ما الطالب دوت اللي هو سمع وهو عنده 10 سنين، بعد 50 سنة الشيخ لسه بيحدث. فجي واحد لسه عنده 10 سنين بيسمع من الشيخ برضك اللي هو سمع منه، صاحبك ده كان عنده ساعتها كام؟ 60 سنة، وب 10 لسه ايه؟ بيسمع، مش كده ولا ايه؟ فيجي ايه؟ اللي هو سمع دوت متأخر، تتأخر ايه؟ وفاته، والأولاني تتقدم ايه؟ وفاته، فيكون بين وفاتيهما مسافة طويلة مع كونهما أخذ العلم من شيخ ايه؟ واحد. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف ان هذا أمر يقع، فلا تتوهم أن هناك سقط في الإسناد أو في حاجة مشكلة في الإسناد، فاهم؟ أهو، أن يشترك في الرواية عن أحد الشيوخ راويان، تتقدم وفاة أحدهما وتتأخر وفاة الثاني تأخرا شديدا، حتى يكون بينهما أمد طويل. يعني واحد مثلا سمع وهو عنده 10 سنين، وهو عنده 30 سنة توفي، عنده 40 سنة توفي، والتاني سمع من الشيخ وهو عنده 10 سنين بس سمع متأخر، يعني لما كان عند وفاة هذا التلميذ كان الشيخ لسه حي، فسمع منه بعض الصغار ولكنه عاش 100 سنة مثلا، عاش ايه؟ يعني بين وفاة التلميذ ده والتلميذ ده ممكن يكون 100 سنة او ايه؟ او اكثر. من فوائده الا يظن سقوط شيء من الاسناد انه ينشأ عن ذلك تحسين وهو علو الاسناد. طبعا في احنا درسنا من العلو في حاجة اسمها ايه؟ علو ايه؟ ها؟ النسبي. وقلنا منه ايه؟ من انواع العلو ايه؟ قدم الوفاة. من انواع علوم النسبي قدم الوفاة، ان يكون ان تروي عن شيخين احدهما تقدمت وفاته واحدهما تأخرت، فاذا رويت عن من تقدمت وفاته يكون اسنادك اعلى فيما اذا رويت عن من تأخرت ايه؟ وفاته. مثاله ان البخاري حدث عن تلميذ ابي العباس السراج المتوفى سنة 256، واخر من حدث عن السراج بالسماع ابو الحسين الخفاف المتوفى سنة 393، اي ان بين وفاتيهما 137 سنة، والاثنين اخذوا من شيخ ايه؟ واحد. فهم الشغل ده؟ اي خدمة. طيب هنيجي بقى نتكلم عن طرق التحمل وصيغ الاداء. ايه طرق التحمل وصيغ الاداء؟ احنا قلنا ان الرواة بيسمعوا الحديث ثم ايه؟ يروه، صح الكلام؟ لما بيجي يسمع يتحمل الحديث تحمله ازاي؟ هل كل الرواة تحملوا الحديث بطريقة واحدة؟ قال لك لا، طرق متعددة في تحمل الايه؟ الحديث، وباختلاف هذه الطرق فكل طريقة منها لها منزلة عند العلماء، فمنها ما يعتد به ويعتبر، ومنها ما لا يعتد به، ماشي الكلام؟ يعني لو واحد ثبت انه تحمل الحديث بطريقة معينة قد نعيد الحديث لكون الراوي تحمل الحديث بطريقة ليست معتبرة، او طريقة فيها ضعف، او طريقة من ممكن ان يتسلل من خلالها الخطأ في الايه؟ في الرواية. اذا لابد من معرفة طرق الايه؟ التحمل، كما ينبغي علينا ان نعرف طرق الرواية. هنعرف الكلام ده. اعلى طرق السماع او طرق التحمل انك تسمع لفظ الشيخ يقول وانت ايه؟ تسمع، سواء الشيخ يقرأ من كتاب او يملي من حفظه، المهم ان هو ايه؟ انت تسمع لفظه، دي يسمى ايه؟ السماعة. ولما تيجي تروي الروايات اللي انت اخذتها عن طريق السماع تيجي تروي تقول ايه حدثنا او سمعت او اخبرنا. اي لفظ من الثلاثه دول جائز لانك سمعت فعلا مش كده ولا ايه؟ تقول سمعت او حدثنا او اخبرنا. الطريقه الثانيه العرض او القراءه. انت عارف الاخوه اللي بيروحوا ياخدوا اجازات على الشيوخ في القران ده بيعمل ايه؟ بيعرض. يعني هو بيقرا والشيخ بايه؟ بيسمع. سواء قرات من الكتاب او من حفظك، المهم مش انت اللي بتتلفظ، انت اللي ايه؟ بتتلفظ مش الشيخ. يبقى انت اللي بتعرض على الشيخ والشيخ ايه؟ يقر تلك القراءه. كذلك في الحديث كان الطلبه يقرؤون على الشيخ، سواء القارئ يقرأ بنفسه او يقرأ قارئ وبقية الطلبة يستمعون ويصححون نسخهم بناء على قراءة القارئ التي اجلها الايه؟ الشيخ. فده بنسميه ايه؟ عرض او قراءة. معايا الكلام؟ لما تيجي تروي تقول ايه؟ اخبرنا، وبعضهم يجوز حدثنا. ماشي؟ طيب الاجازة، الاجازة ما فيهاش لا سماع ولا قراءة، وإنما يأتي الشيخ ويقول لك أجزت لك، أجزت لك، يبقى هو أي عين إيه؟ التلميذ أهو. أجزت لك يا فلان أنت بعينك أن تروي عن الكتاب الفلاني ويسميه. دي أعلى مراتب الإيه؟ الإجازة. أعلى مراتب الإجازة هي إجازة لمعين بمعين، يعين الكتاب ويعين المجاز اللي هو الطالب اللي هيجاز. دي اعلى مراتب الاجازه، ودي حجه عند جمهور اهل العلم. هناك انواع اخرى من الاجازه فيها خلاف مالكوش دعوه بيها عشان ما تزعلوش، ما احبش ان اخش في الخلاف. طيب ان شاء الله خلاص، ان شاء الله بنحب بس ايه نخفف على الاخوه، بس ده كله مطالبين بيه، بالذات الدرس الاخير ده بيبقى كله امتحان منه، خلي بالكوا يعني عشان نشوف الاخوه اللي مهتمه والاخوه اللي ما فيش مهتمه. جزاك الله خيرا. المناوله، ايه المناوله؟ يجي الشيخ يمسك كتاب وينوله للتلميذ يقول له خلي ده عندك اما تمليكا واما اعاره، يقول له خد الكتاب دوت ويرويه عني. او التلميذ ياتي للشيخ بكتاب ويقول له هل تسمح لي او تأذن لي في رواية هذا الكتاب، فياخذ الشيخ ويبص فيه ويراجعه فيلاقيه كويس فيأذن له بالايه؟ بالايه؟ بالرواية من خلال هذا الكتاب. يبقى عندنا الاجازة لها صورتان، صورة ان الشيخ هو الذي يبتدئ، وصورة ان التلميذ هو الذي ايه؟ يبتدئ. متى تكون المناولة معتد بها؟ اذا اصطحبت الاذن، يعني لازم الشيخ يأذن له. اما اذا ناوله الكتاب من غير اذن او اخذ منه الكتاب من غير ان ياذن له في الروايه به، فهذا لا يعتد به. اما اذا قال له اذنت لك او اذن له اجازه مفهومه او ملفوظه، المهم ياذن له في ايه؟ في الروايه، فهي تقوم مقام الاجازه. ماشي الكلام؟ طيب المكاتبه، كان عندهم ايه؟ مكاتبات. يعني واحد يكتب كتاب ويبعته لاخوه، مثلا واحد من مصر يبعت له كتاب، يكتب بكتاب، مش لازم كتاب يعني كتاب يعني مجلد، يعني ممكن صفحه، ممكن جواب، يعني كتاب بمعنى جواب، ويشتمل هذا الكتاب على بعض الاحاديث كتبها الى صديق له او قرين له في بلد معينه. فهذه المكاتبه هل يجوز لمن كتب الي ان يروي ما كتبه الكاتب اليه؟ هل يجوز اذا اذن له في ايه؟ في الروايه. إذا أذن له في إيه؟ في الرواية، وإما المكاتبة دي إيه؟ معتد إيه؟ وتجد في بعض الأحاديث وكتب إلي فلان، كتب إلي فلان يعني إيه؟ يعني كتب إلي جوابا فيه أحاديث، فأنا أروي هذه الأحاديث التي كتب إلي الشيخ لها، فلابد أن تصطحب معها الإيه؟ الإذن في الرواية. طبعا وقبل كده لازم يكون متأكد إن ده خط المكتوب له، خط الكاتب، يعني خط الشيخ الذي كتب إيه؟ له، والا مش اي جواب يجي لك يبقى من فلان، ممكن يكون ايه؟ متلفق، صح؟ ده المكاتبه. عندك الاعلام، انه يعلم ويقول له انا عندي الكتب الفلانيه، مجرد اعلام، فهل يجوز له ان يكتب ان يروي ذلك؟ العلماء ايضا يشترطون الايه؟ الاذن، والا فلا. كذلك الوصيه، ان يوصي يقول انا لما اموت ادوا الكتب بتاعتي لفلان. هل يجوز لفلان ده ان يروي هذه الكتب؟ لابد ان يكون ايه ذلك ايضا مصحوبا بالايه؟ بالاذن. الوجادة بعد ما الشيخ مات او هو حتى في حياته وجدت كتابا ينسب اليه وانا اعرف خطه وعرفت ان هذا خط الشيخ الفلاني، هل يجوز لي ان اروي ذلك عنه؟ الجمهور على ان ذلك ايه؟ لا يجوز، لكن تعمل به. تعمل ايه؟ به، يعني تعمل به. زي النهاردة انا ممكن افتح صحيح البخاري ووجدت في مكتبة صحيح البخاري، فانا وجدت هنا ولا لا؟ هل لي فيه سماع او عرض او اجازة؟ مفيش، صح ولا لا؟ لكن استطيع اعمل بالحديث التي فيه لاعتقادي بان هذا فعلا من جملة صحيح البخاري، لكن لا اويها، لا اقول حدثنا البخاري او حدثنا فلان عن البخاري، لانني لم اتحمل الحديث باي وجه من وجوه الايه؟ التحمل. هي دي صور الايه؟ التحمل. طبعا احنا بنقول ايه ده ايه؟ على الماشي يعني، والا كل المسائل ديت الف فيها كتب، خلي بالك يعني. آداب الشيخ والطالب. الشيخ اللي هو بيروي الحديث له آداب، والتلميذ اللي بيتحمل الحديث له ايه؟ آداب. هناك آداب يشترك فيها ايه؟ الشيخ والتلميذ، وهي تصحيح النية، التطهير من أعراض الدنيا، تحسين الخلق. دي أمور متفق عليها وليست من خصوصيات علم الحديث، بل تشمل علم الحديث وغيره من العلوم. هناك أشياء آداب ينفرد بها الشيخ، منها يسمع إذا احتاج إليه. لما الناس تحتاج علمك ما تكتبش العلم، تنشر العلم. لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، ما يبقاش عملية احتكارية. لأن وظيفة الشيخ والعالم هو النصح، فإذا وجد هناك في البلد من هو أعلم منه يدل الناس إيه؟ عليه. هذا من تمام الإخلاص. لا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. لما تلاقي واحد مثلا لغرض فاسد، غرضه مثلا يحضر الدروس بس كده عشان إيه؟ يقول أنا طالب علم، أو علشان ياخد شهادة، أو علشان يعني يقول أنا حصلت على الإجازة الفلانية. ها؟ قد يكون له نية غير صحيحة أو غير صافية أو غير خالصة، لكن هؤلاء لا يمتنع من التحديثين، فلعل إيه؟ الله عز وجل يرزقهم على ذلك يا صلاح. النية كما قال بعض السلف، طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. أن يتطهر ويجلس بوقار احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. مش ما يبقاش الطريق كده إيه؟ مكان تلقي العلم، انما العلم له ايه؟ مكانه. وهذا كله من باب توقيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان يمسك عن التحديث اذا خشي التغير او النسيان لمرض او هرم. يعني اذا خشي ان يكون قد نسي محفوظاته لكبر سنه او شيخوخته او لمرضه، فلا ينبغي ان يصر على التحديث، لان هذا سيؤدي الى افساد الرواية. إذا اتخذ مجلسا إملائي أن يكون له مستمل يقظ. المستمل كان ما كانش عنده ميكروفونات، فكان مثلا لما يجلسون في مجلس السماع كان أمم. طب الناس اللي قاعدة بعيد هتسمع الشيخ إزاي؟ مفيش. فكان كل شوية، كل مسافة كده، كل 100 متر مثلا في واحد مستمل يسمع من الشيخ ويسمع اللي إيه؟ واللي وراه. وواحد تاني بعد 100 ناس يسمع من المستمل الأولي ويسمع من وراءه وهكذا. فده كله ايه؟ طبعا النهارده مش محتاجين الكلام ده، اللي فيه ميكروفونات وحاجات حلوه قوي. ماشي الكلام. ما ينفرد الطالب به ان يوقر الشيخ ولا يبغره، صح ولا لا؟ يرشد غيره لما سمعه. لما يلاقي شيخ كويس يدل الناس عليه، لما يلاقي كتاب كويس يدل الناس عليه، ولا يحتكر العلم ولا يبخل على غيره ايه؟ بالعلم، كما قال الشافعي: يا ذا الذي لم ترى عينه من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. يعني من كمال الإخلاص أنك تدل الناس على إيه؟ الخير الذي وفقت إليه. لا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. مكسوف بقى يسأل مثلا عن مسائل متعلقة بالطهارة، فعنده استعداد يعيش طول عمره نجس بس ما يسألش. طبعا هذا جهل، كما قال السيد عائشة حدبا لنساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، صح ولا لا؟ يكتب ما سمعه تاما، ما ينتخبش. كان في حياة اسمها عندهم الانتخاب، بعضهم كان ينتخب، يعني يمسك يروح مثلا البلد عايز يسمع حديث من الشيخ، فكان ينقي من الكتاب بتاع الشيخ احاديث، مش عايز يكتب الكتاب كله، يلاقي الاحاديث الغريبه والعاليه. فالعلماء بيقولوا ايه؟ لا ينتخب ما انتخب احد الا ندم، لان حي فيهم ايام يحتاج الحديث اللي هو ايه؟ ما كتبهوش، انما يكتب كل ما يقف عليه، ثم بعد ذلك ينقح ويختار الصحيح ويدع غير الصحيح، كما قال ابو حاتم الرازي: اذا كتبت فقمش لم، واذا رويت ففتش نقي، بس يكون عندك ايه؟ كل حاجه، بعد كده تنقي منها، لكن ما يكونش عندك كل حاجه تنقي من ايه؟ زي طلب الثانويه العامه دلوقتي، حاجه غريبه قوي، يجي ايه اخر السنه يقول لك انا هذاكر المختصر، هذاكر ايه؟ المختصر. طيب انت لما تذاكر المختصر في الامتحان هتكتب ايه؟ المعتصر؟ انت لازم تذاكر الماده بتوسعها عشان في الامتحان تختصرها، لكن لو انت بتيجي معلوماتك فقط هي المختصره في الامتحان، حتى هذا المختصر هتنسى نصه، صح ولا لا؟ يذاك ويعتني بالتقييد والضبط، ضبط الاسماء وضبط الكلمات الغريبه والمشكله في الاحاديث والمتون، يذاكر بمحفوظيه ليرسخ فيه، يذاكر مع نفسه ومع غيره ممن اشترك معه في طلب العلم. ماشي الكلام؟ خلاص كده. اللي بقى صفحه 133 طبعا ابواب الايمان بسبب ديت مفيده طبعا، بس هي حتى انت لو قريت هتفهمها، يا سهل انا بشرح لك الحاجات اللي هي هتقف قدامك، فاهم؟ المؤتلف والمختلف، احنا دخلنا في قسم تاني من اقسام ايه علوم الحديث، هو ايه؟ انواع تتعلق بالرواه اسمائهم واحوالهم. يبقى الانواع اللي فاتت دي متعلقه بالتاريخ، متعلقه بالايه؟ بالتاريخ، سواء التاريخ او الطبقات او الاقران او الصحابه او التابعين او طرق التحمل، ده كله قضايا تاريخيه ولا مش قضايا تاريخيه؟ النهارده بنتكلم عن الراوي نفسه من حيث الاسم، مش من حيث الشخص، ولا من حيث حاله عدلا كان او ضعيفا، لا بنتكلم من حيث ضبط اسم الراوي. قال لك ايه من الاسماء التي تاتي للرواه اسماء يعبر عنها بانها مؤتلفه او مختلفه؟ اذا ايه معنى مؤتلف ومختلف؟ قال لك المؤتلف اسماء رسمها واحد لكن نطقها مختلف، يعني لما نيجي نكتبها اسماء متشابهه في الايه؟ في الشكل، في الرسم، لكن نطق هذه الاسماء ايه؟ يختلف. تعال نشوف الكلام ده عشان ما نروحش بعيد. قال لك هو ما يتفق من الاسماء خطا من حيث الخط والرسم، ويختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط او الشكل. تعال كده انواعه: مختلف الخط مختلف الشكل. تعال مثلا سلام وسلام، الرسم مش هو الرسم، ده السين لما الف مين ودي السين لما الف ايه مين، الرسم هو الرسم ولا لا؟ لكن اختلف النطق ولا لا؟ ده اسمه سلام وده اسمه ايه؟ سلام. هو بيعلمك ازاي تقرا اسماء الرواه، يعني في راوي اسمه سلام بالتخفيف وفي راوي اخر اسمه سلام بالتشديد، فما تخلصش انت. طب هتقول لي ازاي اعرفها؟ ما هو العلماء بيقولوا لك بقى في كتب المؤتلف المختلف، بيقول لك فلان ابن فلان ده بالتخفيف وفلان ابن فلان بالتشديد، وذلك بيضبط كتب الحديث واسماء الرواه بيجد مشقه شديده جدا، لان كل راوي لازم ترجع لكتب التراجم وكتب المؤتلف المختلف وكتب المشتبه عشان تضبط اسمه صح. فاهم؟ زي نجيب ونجيب، زي عبيده وعبيده وعبيد وعبيد، دي كلها موجوده. الاختلاف من حيث الايه؟ تشكيل الكلمه، صح ولا لا؟ هيجي لحاجات تانيه. ومثل سلم وسلم، في واحد اسمه سلم وواحد اسمه ايه؟ سلم، وعبيده وعبيده. خلصنا الكلام ده؟ طيب امثله اخرى: مختلف الخط، يعني الخط نفسه مشترك، مختلف في الاعجام، في النقط، في النقط يعني باختلاف النقط تختلف الايه؟ الكلمة مثل سراج وسراح. واحد اسمه صراح واحد اسمه ايه سراج. وزي حبان وحيان. مش عندنا حبان وحيان في ولا مش فيش؟ والبزار والبزاز والحناط والخياط. الرسم واحد ولا لا؟ لكن اختلف باختلاف الايه الاعجام اي النقط الكلام الحروف المعجمه غير المنقوطه والمهمله غير الايه المنقوطه. ومثل حزام وحرام يزيد وبريد. شفت دوت الشكل واحد صح لكن ده بيختلف عن ايه ده. واحد يقول لك انه في الكتب مكتوبه صح. لا يا بابا زمان ما كانش عندهم كده. كان عندهم المخطوطات دي اغلبها ما فيهاش نقط اصلا بس معتمدين ان اللي بيقرا بيفهم. بس فين العقول اللي تفهم؟ مره كنت بشتري جزمه من محل احذيه فلقيت واحد راجل جاي يشتري جزمه لابنه. ابنه مش موجود معاه. هو ايه جاي يشتري جزمه لابنه. فالراجل بيقول له طب هات عشان يعني اسمه. فقال له بص هو ابني كده مقاس كده فريد يعني اوصف حاجه عندك هاتها. حاجه كده زي خف الجمل. هو ابوه بيقول كده. فانا قاعد جنبيه قلت له سبحان الله فين العجوز اللي تفهم؟ ما دخلنا في الجمال يبقى عايزين عقول بقى. فالراجل عجبته. ثلاثه مؤتلف الخط. الخط ايه؟ مشترك. الشكل الرسم مشترك. مختلف في بعض الحروف المتقاربه في الرسم زي ايه؟ زبير وزبيد. ده بالراء وده بالايه؟ بالدال. وزبيب ده بالباء. شفت بقى؟ يبقى ايه؟ انت ممكن ايه تشتبه عليك ولا لا؟ لو انت مش عارف الحاجات ديت تشتبه عليك. خلصنا دي؟ عندنا بقى حاجه ثانيه. حاجه ايه؟ اللي بنسميه المتفق والمفترق. ايه المتفق والمفترق؟ قال لك دول اسمين زي بعض. ما فيش اختلاف لا في الشكل ولا في النقط ولا في غيره. ده اسمه محمد وده اسمه محمد. ده اسمه انس وده اسمه انس. ده اسمه زيد وده اسمه زيد. ماشي الكلام؟ قال لك بس ده غير ده. يعني ممكن يشتبه ولا ما يشتبهش. يعني مثلا ايه؟ عندنا مثلا اثنين طارق عوض الله. يقول لك طارق عوض الله ابن يفتح الله ولا طارق ابن عبد الله ابن حسب الله. ما هو كل طارق عوض الله. ها؟ بس قال لك ايه في طارق عوض الله ابن يفتح الله وطارق عوض الله ابن ايه؟ حسب الله. زي عندنا كمان اسمه ايه؟ واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم. وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. ماشي الكلام؟ عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة. وعبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ضعيف. فبعض الرواة كان ايه؟ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. أني واحد بقى منهم؟ الثقة ولا الضعيف؟ ما صح ما ده عبد الرحمن بن يزيد ده ايه؟ فالعمل يجي يقول لك يميزه. يميزه يقول لك المراد في الحديث ده الثقه والمراد في الحديث ده الضعيف. ماشي الكلام؟ مع ان دوت عبد الرحمن بن يزيد ده عبد الرحمن بن يزيد. فاشتركوا في الايه؟ في الاسم واسم الاب واحيانا في الكنيه واحيانا في النسبه. ولكن هذا غير هذا. اهو هو ما اتفق من اسماء الرواه خطا ولفظا النطق والخط سواء. وافترقت مسمياته. ده غير ده. الشخص ده غير الشخص ايه؟ ده يعني مش كل واحد اسمه محمد حسني مبارك هيبقى متهم يعني. صح. انا شفت واحد في الجرنان ده من كام يوم كده واحد من عيلة مبارك اسمه محمد حسني مبارك. بس ده غير ايه؟ توقيع الجمهوري. محتارين يختاروا رئيس جمهورية. ما عندنا واحد اهو اسمه محمد حسني مبارك برضه. ماشي الكلام. اقسامه منهم من اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم زي انس ابن مالك. عندنا خمسة كل واحد اسمهم انس بن مالك. خمسة. وانت بقى كل ما تلاقي انس بن مالك حضرتك ده في الصحابي قال لك لا منهم اثنين من الصحابة انس بن مالك الانصاري وانس بن مالك الكعبي. الكعبي مقي لم يروي الا حديثين بثلاثة. اما انس بن مالك الانصاري اللي هو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام فده مكثر من الرواية. وهناك انس الملك انس التابعين ومن بعده. شايف؟ يبقى مش كل واحد اسمه انس الملك بيروح عند الرسول يبقى هو ايه؟ الانصاري خادم الرسول. منه في هناك اخر انس بن مالك الكعبي. شفت الشغل ده؟ طيب ما اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم كمان. ما كانوش فاهمين اسماء ولا ايه؟ مثال احمد بن جعفر بن حمدان اربعه وكلهم في عصر واحد وكلهم يروون عن من يسمى عبد الله. يعني حتى مشتركين في اسماء الشيوخ. هنجيبهم من ده عايز بقى احسن من الدوله هم هم اللي يجيبوهم على طول. انا مره كنت جالي واحد قال لي عايز اشتغل عندك. قلت له اسمك ايه يا ابني؟ قال لي اسمه محمد صديق المساوي. قلت له يعني انت اسمك محمد ابوك اسمه صديق؟ قال لا انا كده اسمي كده ابويا سماني على الشيخ المشاوي محمد صديق المشاوي. قلت له ابني احنا شغالك عشان بس بكرامه الشيخ. كفايه انك يعني واخد اسم الشيخ. ما اتفق في الكنيه والنسبه معا. مثاله ابو عمران الجوني. الكنيه والايه؟ والنسب. اثنان يعني في اثنين بهذه الكنيه وهذه الايه؟ النسب. ما اتفق في الكنيه واسم الاب زي ابو بكر بن عياش. ثلاثه. ما اتفق في الاسم وكنيه الاب وهو عكس السابق مثل صالح بن ابي صالح اربعه وكلهم من التابعين. صالح بن ابي صالح. ماشي زي زئب بن ابي زئب. عارفين زئب بن ابي زئب؟ زئب زي هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي زئب امام من ائمه الحديث. فجاء واحد مره في المجلس قال حدثني زئب بن ابي زئب. فقال له اسمه محمد بن عبد الرحمن بن ابي زئب. قال يا اخي اذا كان ابوه زئب فهو زئب وهل كان الذئب الا الذئب؟ مش فاهم بيفبركوها ليه؟ من اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم وانسابهم مثل محمد بن عبد الله الانصاري اربعه. من اتفقت اسماءهم فقط او كلاهم فقط ويقع ذكره في السنه من غير ذكر ابيه او لنسبه تميزه ويكون في طبقه من يشترك معه في الاسم او في كله. يعني عندنا اثنين في زمان واحد ويشتركون في الشيوخ والايه؟ والتلاميذ. طب ازاي نميزهم؟ زي ايه؟ زي عندنا مثلا ايه؟ سفيان. يجي يحدثنا سفيان مين ده؟ عندنا سفيان بن عيينه سفيان الثوري ويشتركان في بعض الشيوخ وبعض الايه؟ التلاميذ. قال لك وضعوا قواعد لمعرفه من سفيان الثوري ومن سفيان ابن عيينه. فاذا جاء اذا روى عنه فلان يبقى الثوري واذا روى عنه فلان يبقى ايه؟ ابن عيينه. قواعد ضبطوها. زي حماد. عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمه ويشتركان ايضا في بعض الشيوخ والايه؟ والتلاميذ. ضبطوا دوت. ماشي الكلام وعرفوا الامور ديت. ماشي يا عم. ثمانية. أن يقع الاتفاق في النسبة من حيث اللفظ والافتراق في المعنى أو المنسوب إليه زي إيه؟ الآملي والحنفي. فالآملي نسبة إلى آملي. وفي البلاد بلدتان كل منهما اسمها إيه؟ آمل. إحداهما آمل طبرستان وثانيهما غربية نهر جيحون. نهر جيحون ده في آخر الدنيا. عارفين إيران؟ فوق ايران كده على اليمين يعني في الشمال الشرقي في نهر اسمه جيحون. لما يعني اخر الدنيا كان بيجي واحد بس عايزين يصفوه بانه يعني طاف البلدان وسمع من القريب والبعيد والايه؟ سمع ممن وراء النهر اللي يقصد نهر النيل؟ لا نهر جيحون ده اللي هو في اخر الدنيا. والحنفي. الحنفي اما نسبه الى بني حنيفه وهي احدى قبائل العرب او نسبه الى المذهب الحنفي. فلان الحنفي مش بالضروره يكون ايه؟ حنفي يعني نسبه الى ابي حنيفه، قد يكون نسبه الى ابي حنيفه او نسبه الى بني حنيفه اللي هي احدى قبائل الايه؟ العرب. والاخير ده بقى مهم جدا اصل ظريف شويه. ما يشترك فيه الرجال والنساء. يعني واحنا بطلين. وهو قسمان، الاول ان يشترك في الاسم فقط، يعني اسم من الاسماء التي يسمى به الرجال ويسمى به الايه؟ النساء. فانت ايه؟ لما يجي الاسم دوت هو يقصد الرجل ولا المرأة؟ انت تكون عارف. مثاله اسماء. في اسماء في الرجال وفي اسماء في ايه؟ في النساء، صح ولا لا؟ فقد سمي به جماعة من الرجال وجماعة من النساء. دي سهلة ماشي الكلام. الثاني احنا اشترك في الاسم واسم الاب كمان. مثاله هند ابن المهلب وهند بنت المهلب. هند كان يسمى به الرجال ويسمى به الايه النساء. صادف ان ابو هند ده اسم مهلب وابو هند ده ايضا اسمه ايه المهلب. وبصرة بنت صفوان وبصرة ابن صفوان. وبصرة دي من اسماء الرجال والايه اذا دي من الاسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء. المتشابه ها عبارة عن ايه مشترك بين النوعين النوعين السابقين. احنا قلنا المختلف والمختلف متعلق بايه بالضبط الايه الكلمة الرسمي واحد ولكن النطق مختلف صح الكلام. المتفق والمفترق الرسم والنطق واحد لكن الاشخاص مختلفين. قال لك بقى في نوع بقى كوكتيل بيجمع بين الايه النوعين اسم متشابه زي ايه زي ايوب ابن بشير وايوب ابن بشير. احنا نظام ايوب وايوب مفيش مشاكل فيها صح. لكن بشير وبشير دخلنا في العلم الايه مختلف والمختلف. وترتب على هذا ان ايوب ابن بشير ده غير ايوب ابن بشير. يبقى دخلنا في المتفق والمفترق صح ولا لا. يبقى الجمع بين الايه العلمين. حد فاهم حاجه؟ اوعى تكون فاهم. طيب ومنها ان يتلف اسم الراويين خطا لا لفظا ويتفق اسم ابيهما لفظا وخطا زي ايه شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. ابوهم زي بعض ده النعمان وده ايه لكن الاول الراوي اسمه ايه الاولاني بالشين شريح بالشين والحاء المهمله والاخر بالسين والجيم الايه المعمى جمع سريج. اما دخلنا في الايه دخلنا في المؤتلف المختلف باعتبار ان شريح وسريج من الايه المؤتلف المختلف لان الرسمه واحد والنطق ايه مختلف. وترتب على هذا ان الراوي ده غير الراوي ده يبقى ده اسمه ايه ها متفق ومفترق. بعد كده الاسماء والكنى ده برضه متعلق باسماء الايه الرواه معايا. الاسماء والكنى في راوي مشهور بكنيته وله اسم وفي راوي مشهور باسمه وله ايه كنيه. فالعلماء بيبينوا لك هذا عشان تعرف لما يجي الراوي مره باسمه مره بكنيته تعرفه ما تفتكرش ان ده راوي ثاني صح الكلام. وايه نوعوه انواعا كثيره منها من اسمه كنيته يعني ابو بكر ابن عياش هو ابو بكر دي كنيه صح قال هو ده اسمه برضه اسمه ابو بكر وكنيته ابو بكر. من كسرت كناها او نقوت في واحد له اكثر من ايه من كنيه معايا زي مثلا الامام ابن جريج اسمه ابو الوليد وابو خالد كنيته ابو الوليد وابو ايه خالد له اكثر من ايه من كنيه. من وافقت كنيته اسم ابيه الله اكبر مثل ايه ابو اسحاق ابراهيم ابن اسحاق عشان لما يجي لك في الاسناد حدثني ابو اسحاق يبقى صح او حدثني ابن اسحاق يبقى صح ما تقولش بقى ايه لعل احدهم غلط لا لانه ابو اسحاق هو ايضا ايه ابن اسحاق صح. من وافق اسمه كنية ابيه مثل سنان ابن ابي سنان واسحاق ابن ابي اسحاق يعني ابوه اكتنى بايه باسم ابني مش كده ايه. من وافقت كنيته كنية زوجاته زي ايه ابو ذر وام ذر ابو بكر وام بكر ابو ايوب وام ايوب صح ولا لا. طيب من اتفق اسمه واسم ابيه وجده مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب هذه السلسله بحسن من حسنات الحسن. من اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه في صاحبه كان نعرفه ليه عشان ما تفتكرش ان في تكرر في الاسناد او في اسم الراوي فاهم لان الحسن الاولاني غير الحسن الثاني غير الحسن الايه الثالث. ما اتفق اسم شيخي وشيخ شيخي في صاحبه زي عمران يروي عن عمران يروي عن عمران يعني السلف كله عمران واضح. وزي سليمان يروي عن سليمان يروي عن سليمان، الاول سليمان بن احمد الطبراني والاخر الواسطي والاخر الدمشقي. اذا اشترك الراوي والراوي وشيخه وشيخه شيخي في الايه؟ في الاسم. من اتفق اسم شيخه والراوي عنه فوق وتحت، زي البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، يبقى مسلم عن البخاري عن مسلم. مسلم من الاولاني اللي بيروي عن البخاري، مسلم بن حجاج صاحب الصحيح. طب مسلم اللي فوق البخاري اللي هو شيخ البخاري اللي هو ابن ابراهيم الفراهيدي، ماشي؟ يبقى مسلم ده غير ايه؟ البخاري مرة مسلم، هنطلعه من الاسلام ولا ايه؟ هو كلهم مسلمين، ماشي الكلام؟ بس كده كفايه عليكم ما يتعلق بالاسماء. الانساب، الانساب ديت ايضا كان العرب زمان كده عادة بينسبوا الى الايه؟ القبائل. لما توسع الاسلام ودخل الحضر فتح بلاد فارس والروم وكده، صار هناك من ينسبون الى بعض الصنائع وبعض الحرف وبعض الاعمال. ما كانش العرب يعرف الكلام ده، يعرف القرشي الهاشمي ها التغليبي، الانساب الى القبائل. بعد كده بقى وجدنا النجار والبزار والخياط والخباط والحناط، وجدنا الكلام ده كله ايه لما توسع الاسلام وانتشر في البلدان وصار الناس ينسبون الى بعض الايه؟ الحرف ونحو ذلك. ماشي؟ طيب عند صفحة 146 في باب مهم اسمه من نسب الى غير ابيه. طبيعي ان الواحد ينسب الى ايه؟ الى ابوه، لكن ينسب الى غير ابيه ممكن وجد، لان تعرفه عشان ما تلتبس عليك الايه؟ الانساب. زي ايه؟ اسماعيل ابن عليا، هو اصلا اسمه اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم. طب مين عليا ده؟ قال لك دي امه، واخد بالك؟ يبقى نسب الى ايه؟ امه. وزي عاصم ابن بهدلة، ادي اخر بينسوا الابو امهاتهم. هو اسمه عاصم ابن ابي النجود ونسب الى بهدلة، وبهدلة هي امه، ماشي؟ ومن ذلك ان ينسب الى اجنبي عنه ليس ابوه ولا امه كمان، زي المقداد ابن الاسود ده صحابي، نسب الى الاسود بن عبد يغوث لانه كان في حجره فتبناه، وانما هو المقداد ابن عمرو بن ثعلبه، يعني نسبه الصحيح الى عمرو، ابوه اسمه ايه؟ عمرو، لكن نسب الى الايه؟ الاسود لكونه ايه؟ تبناه. ماشي الكلام؟ الاخوه والاخوات الاحياء منهم الاموات، هناك بعض الروايه يشتركون في الاسم واسم الاب، احيانا يكون بينهما ايه؟ نسب، واحيانا لا يكون بينهما ايه؟ نسب. مش كل واحد اسمه محمد بن عبد الله يبقى كلهم ايه؟ عيله واحده. قد يكون بينهم نسب وقد لا يكون بينهم ايه؟ نسب، فينبغي ان تعرف ذلك. مثال ذلك عمر بن الخطاب اخوه زيد بن الخطاب، هذا بينهم هؤلاء بينهما ايه؟ نسب. علي بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب، هؤلاء بينهم ايه؟ نسب. الالقاب، الالقاب ديت اللي هي الاوصاف التي يوصف بها بعض الرواه، ها، وغالبا تكون هذه الالقاب لها قصص ولها حكايات ولها موقف نكتب بهذا اللقب لظرف معين او لواقعه معينه، ف بقت لازمه يعني التصقت به فصار ايه؟ يلقب به وينادى بها. قال لك الالقاب على ثلاثه ايه؟ انواع. النوع الاول القاب بالفاظ الاسماء، يعني شكلها شكل الاسم لكنه لقب وليس اسما، زي ابي اللحم، مش ابي اللحم، ابي بالمد لانه كان يأبى اكل اللحم، ماشي؟ ابي اللحم هذا صحابي اسمه عبد الله وقيل غير ذلك، ولقنا ابا عبد الله وقد عرف من ذكره في الكنى وضمها اداه كنيه، بل هذا لقب له. يبقى هو لقب، ها، شكله شكل ايه؟ الاسم. ومثل الاباح، واحد كده لقب بالاباح وهو اسمه حماد بن يحيى البصري، شكله ايه؟ ان هو اسمه اباح، لا مش اسمه الاباح، وانما ايه؟ الاباح ده لقب له. وزي ما يستحب ذلك البقال والأعمش والخزاز ونحو ذلك ممن ينسب إلى صنعة أو حرفة. الثاني القاب بألفاظ الكنى، واحد لقبه أبو الأحوص، أبو الأحوص كنية ولا لقب؟ شكلها شكل الكنية لكنها لقب، شكلها شكل إيه؟ الكنية لكنها إيه؟ زي أبو هريرة. بعض الناس يقول الكنية أنا مش فاهم إنها كنية، أنا فاهم إنها إيه؟ لقب، لأنه لقب بأبي هريرة لأنه كان إيه معه هرة يلعب بها فلقب بها، فأبو هريرة هنا لقب وليس إيه؟ كنية. واسمه محمد بن الهيثم العقبلي، وكليته أبو عبد الله، إذا كليته الحقيقية هو أبو عبد الله، وأبو الأحوص إيه؟ لقب. أبو الجماهر ده لقب، اسمه محمد بن عثمان التنوخي ويكنى أبا عبد الرحمن. هناك بقى ألقاب بألفاظ الأنساب، شكلها شكل النسب لكنه مش نسب، لقب، زي إيه؟ عبد الله البهي. البهي ده اسمه عبد الله بن يسار يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وزي الزنجي اسمه مسلم ابن خالد المكي الفقيه، لقب بذلك لسوادي وقيل لبياضي. على العكس كان عندهم ايه بعض العرب زمان كان عندهم نوع من التفاؤل. يعني التفاؤل لما يحب واحد مثلا واحد عايز رزق بولد عايز يطلع ذكي يروح مسميه غبي عشان ما يتحسش يعني، ها كان بيحصل كده يعني. كان كان مثلا بعض الزنجي لو قيل انه كان ابيض فقيل الزنجي من باب ايه تلقيبه بعكس وصفي عشان ما يتحسش يعني، فاهم؟ ماشي. القاب الحفظ ايه ده؟ انا هخلص بكره ولا ايه؟ لا لازم نخلص النهارده. هناك القاب العلماء اطلقوها على الرواه ليعبروا بها عن مرتبه في الحفظ ومعرفه بالحديث، ماشي. منها لقب امير المؤمنين، يقول لك فلان امير المؤمنين في الحديث، وده من اعلى القاب الايه الحفظ، ولم ينل لهذا اللقب الا كبار الحفاظ زي شعبه والبخاري وامثال هؤلاء. منها لقب الحافظ، والحافظ من الالقاب التي تدل على الحفظ حفظ الحديث لكن لا تدل على التوثيق، فقد يكون الحافظ ثقه وقد يكون غير ايه ثقه، وانما معنى الحافظ عندهم هو الذي اكثر من سماع الحديث و روايتي بصرف النظر هل هو من الثقات ام من غير الثقات. لفظ المحدث هو اقل مرتبة من الحافظ. لفظ المسند، المسند بكسر النون، هو من يروي الاحاديث سواء عنده علم به او ليس عنده علم ايه به، مجرد راوي ناقل، فاهم؟ طيب لفظ الحاكم، بعضهم قال الحاكم هو من يعرف كل الاحاديث وذا خطأ، بل التحقيق ان لفظ الحاكم ليس من الفاظ الايه الحفظ وليس من القاب الحفظ، وانما هو لقب وصف به بعض العلماء لمعنى اخر لا علاقة له بالحديث ولا به حفظ الحديث، زي ابو عبد الله الحاكم وابو احمد الحاكم. كتاب معرفة الوحدان، الوحدان اي الرواة الذين لم يروي عنهم الا واحد راوي من الرواه ليس له الا تلميذ واحد، فلم ياتي في الاسانيد الا من خلال روايه هذا التلميذ ايه عنه، ده لازم تعرفه لان بمعرفته تعرف الرواه المجاهيل، مش قلنا المجهول من المجهول العين هو الذي لم يروى عنه الا واحد، ماشي الكلام؟ طيب في حاجه بقى ثانيه، قال لك من لم يروي الا حديثا واحدا، ده حاجه ثانيه، ممكن يكون الراوي روى عنه اكثر من واحد لكن هو نفسه لم يروي الا حديث ايه واحد، تعرفوا برضه مهم جدا. غريب الفاظ الحديث، ده بقى ان هنخش بقى في المتون. الاول كنا بنتكلم عن ايه التاريخ، ثم تكلمنا عن ايه اسماء الرواه واحوالهم، نتكلم النهارده عن ايه المتون، دي انواع متعلقه بايه بوراثه ايه المتون وفقهها. غريب الفاظ الحديث اي الالفاظ القليله الاستعمال التي توجد في بعض الاحاديث لازم تعرفها، وفي كتب خصصت في ذلك تسمى كتب الغريب للإمام أبو القاسم بن سلام أبو عبيد له مصنف في ذلك، والإمام الخطابي له مصنف، وابن قتيبة له مصنف، وابن الجوزي له مصنف، وهناك كتاب ابن الأثير اللي هو النهاية في غريب الحديث والأثر جمع كل ذلك وزاد معايا. فلابد من معرفة غريب الألفاظ. ولا يجوز لك أن تفسر كلام النبي بالتخمين والظن. سئل الإمام أحمد عن مسألة المسائل الغريب فقال: سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. مثاله ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال: الدخ. الدخ يبقى معناها ايه؟ شرح. قال: والدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه يعني من احدى لغات العرب. لما روى ابو داود والترمذي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اني خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. يبقى فسرنا الحديث بالايه؟ بالحديث الاخر. رواية تفسر ايه؟ رواية. مشكل الفاظ الحديث، اي الالفاظ التي تأتي في الحديث معروفة ومستعملة بكثرة، لكن احيانا تأتي في الحديث بمعنى غير المعنى المشهور، فلابد من معرفة ايه؟ ذلك. في حاجة؟ اسباب الحديث. في حاجة ده معنى اسمعوش، يمكن ما بيفهمش. طيب اسماء اسباب الحديث، احنا عارفين في القرآن في اسباب نزول الايه؟ القرآن، صح؟ في الحديث برضك اسباب ورود الحديث، يعني الحديث احيانا من خلال القصة والواقعة التي نزل فيها الحديث او قال فيها الرسول هذا الحديث تستطيع ان تتفقه في الحديث تفهم معناه. زي حديث ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجره شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة الى اخر الحديث. الحديث ده له ايه؟ قصة. لبعض الناس اهل البدع لك اهو الرسول من سن في الاسلام سنة حسنة فلو اجره اجره عمل، يبقى بتقولوا مين عليه بقى؟ بتقولوا مين عليه؟ هو الرسول من سن السنة الحسنة. القصة تبين ان السنة الحسنة هي الصدقة، وصدقة امره ايه؟ مشروع، لان الرسول دعا الى صدقة، فكأن الناس تباطؤوا في اخراج الصدقة، فقام رجل فتصدق بسرة الكنب معه فتوافد الناس واخذوا يتصدقون، فقال رسول من سن في الاسلام، اي من ابتدأ فعل شيء مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة ولكن كانت له البداية، فان له اجر من اجره واجر من تبعه في هذه السنة التي ثبتت شرعيته بالفعل، لا ان يحدث شيئا ويظن انه سنة. من خلال معرفة القصة عرفنا نفهم الايه؟ الحديث. ماشي الكلام؟ طيب في حاجة احيانا يجي حديث لوحده ورواية ثانية تأتي قصة لوحدها لكن يكون بينهما شبه، فبعض الناس يقول ان القصة دي السبب الحديث ده، نقول له لا، مش ليس ذلك ايه؟ باللازم. زي حديث الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات يؤذي لكل امرئ ما نوى، فمن كان في هجرته الى الله ورسوله في هجرته الى الله ورسوله، ومن كان في هجرته الى الدنيا يصيبه امراه ينكحها في هجرته الى ما هاجر اليه. في حديث ثاني ان امراه كانت تسمى ام قيس اراد رجل ان يخطبها فابت ان تتزوج منه الا اذا هاجر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر يريد خطبه هذه الايه؟ المراه. فبعض العلماء قال ايه؟ ان سبب حديث الاعمال بالنيات هو هذه الايه؟ القصة. العلماء قالوا لا، ليس هناك ما يدل على ذلك، وان كان الحديثان يتناولان موضوعا واحدا، هذا خبر نص من كلام النبي وهذه قصة في الموضوع، لكن ليس باللازم ان يكون الرسول قال هذا الكلام بناء على هذه القصة بعينها، فلا تلازم بين ايه؟ الامرين، وهذا كلام المحققين من اهل العلم. فقد يصح الحديث ولا يصح ما ورد في سببه، ورب حديث تضمن قصة فيتوهم انه سبب لحديث اخر لشبه بين الحديث والقصة، وهذا لا يكفي في الحكم بكون هذه القصة هي سبب ذلك الحديث، وإنما يؤخذ ذلك بالتنصيص عليه. ولهذا كان في جعل قصة مهاجر أم قيس سببا لحديث الأعمال بالنيات نظر عند علماء الإيه؟ الحديث. إحنا كده إيه؟ خلصنا والحمد لله رب العالمين. نشوف الأسئلة برضك هنخلص عليها. ها؟ نقولها كده. هنعلن عنه ان شاء الله. انت عندكم اسبوعين، اسبوع الجاي اجازة ثم امتحان. ايه؟ ما انا ممكن اقول لك النهارده، بس انا يعني ايه بحاول اختار لكم كتاب يعني يعني إيه في زبد يعني. فممكن اقول لك النهارده وخلاص، انا ما خسران حاجه، ما كنت بدي كلها شرحتها. لكن انا عايز اختار كتاب يعني تفرحوا بيه. الاجازه والامتحان الاسبوع اللي بعديه. هل ورقه بن نوفل من الصحابه؟ تعال نقيس. التقى بالنبي ولا لا؟ وهو مؤمن به ولا لا؟ مات على ايمان ولا لا؟ صحابي. واحد بيقول ممكن او واحدة الله اعلم ممكن تأجل الامتحان اكثر من اسبوعين. انا مش عارف يا اخي، الثورة علمتنا كده احيانا اخلاق غير حميدة. الاول كنا نسمع الكلام، في الوقت كل واحد مش عارف حاجة ينزل بدل التحرير. انزل يا اخي. هل يعد إيمان أبو حنيفة من صغار التابعين؟ بعض متعصب الأحناف يقول لك ده من صغار التابعين، لا يثبت أنه تابعي. جاء في رواية أنه روى عن أبي أنيس الصحابي، ولكنها إسناد موضوع، لا يصح أنه التقى بأحد من الصحابة، هو من تابعي التابعين. عامة الإخوة اللي طالبين تأجيل الامتحان، الأمر بيرجع للإيه؟ للإدارة بره. فعليكم بقى إيه تعملوا مظاهرة كده على باب ال باب المعهد، الشعب يريد تأجيل الامتحان. واحد يقول لك كيف نعرف كيف ستأتي أسئلة الامتحان؟ من الكتاب. أنا كل امتحاناتي اختيارية، يعني مش هتكتب حاجة، مش هتلاقي نفسك مضطر إنك تكتب بحث، يعني صح غلط وصل كده يعني اكمل كده. بس ده سهل ممتنع، ممكن تتصور انه سهل واحيانا يكون صعب جدا، فانا بيبقى محتاج تركيز عالي قوي. نريد ان نعرف السلسله الذهبيه اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، دي سلسله الذهب. واحد او واحده بتقول هتاخر البحث، هتاخره امتى يعني؟ في اقرب وقت امتى برضك؟ انا طبعا انا سلمت البحوث كلها للاداره هنا، فاي حد عنده بحث يسلم الاداره هنا، فاذا قبلوه خير ما قبلوهوش انا اصلا مش هعرف مين اللي جابه مين ما جابش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.